نتكلم الآن عن تقسيم الطلاق بشكل آخر، ما هو الطلاق المحرم وما هو الطلاق الجائز. في بعض النسخ هذا فصل مستقل، وفي بعضها هذا فصل تابع للفصل الذي قبله. في أغلب النسخ هذا غير معدود فصلا مستقلا، غير معدود فصلا مستقلا. عند تقسيم الطلاق من حيث الجواز وعدمه، منهم من يقسم فيقول، وهذا الذي سلكه أبو شجاع: الطلاق منه سني ومنه بدعي ومنه لا سني ولا بدعي، وأحيانا يختصر بقولهم منه لا ولا، لا ولا يعني لا سني ولا بدعي. ولما يقال إن الطلاق منه سني على هذا التقسيم، المراد بالسني هنا الطلاق الذي يتم إيقاعه على وفق ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإيقاع الطلاق، أن يوقع الطلاق. يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خصوص هذه الطريقة، هذا مرادهم بالسني. ليس المراد بالسني أن فيه ثوابا، لا، هنا ليس المراد بالسني أن فيه ثوابا، لا، إنما في أحيان يكون فيه ثواب وفي أحيان لا يكون فيه ثواب. أما البدع فالمراد به المحرم، وأما الذي يقال له لا ولا فليس محرما. فالنساء في الطلاق ضربان، نوعان: ضرب في طلاقهن تكون سنة تارة وتكون بدعة تارة أخرى، ونوع ثاني من النساء ضرب آخر ليس في طلاقهن سنة وبدعة. الضرب الأول من النساء يشمل ذوات الحيض، النساء اللواتي يحضن واللواتي دخل بهن، يعني ذوات الحيض المدخول بهن، اللواتي لسنا في الحمل ولسنا مختلعات. إذن المرأة التي ذات الحيض المدخول بها التي ليست حاملا ولا مختلعة، طلاقها قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا. فالطلاق السني هو أن يوقع الزوج الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، أن يوقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله. وفي هذه الحال يستعقب الشروع في العدة الطلاق. شو يعني يستعقب الشروع؟ يعني تكون العدة فورا بعد إيش؟ تبدأ فورا بعد إيش؟ بعد الطلاق، فلا تطول عليها العدة، فترة العدة، ولا يكون فيه ندم، لا يعقبه ندم. ليش لا يعقبه ندم؟ راح نفسر. لا تطول عليها مدة العدة لأن عدتها كم هي؟ 3 أطهار. فإذا طلقها في الطهر فورا بدأت عدتها، فهذا يحسب، هذا واحد. وبعد لابد من طهرين آخرين، لما ينتهي الثالث انتهت عدتها. أما لو طلقها في الحيض فكل مدة الحيض هذه ليست من الأطهار 3، تكون زائدة على الأطهار 3، فتطول عليها مدة العدة. هذا واحد. وهذا الطلاق لا يستعقب الندم. ليش؟ لماذا لا يعقبه الندم؟ لأنه يكون عرف أنها ليست حاملا، لأنه قبل ذلك كانت حاضت، فاستدل بالحيض على عدم إيش؟ على عدم الحمل، وهو لم يجامعها في الحيض. ثم في الطهر الذي بعده ما جامعها، ثم طلقها، فيستدل بذلك على أنها ليست حاملا، لذلك لا يعقبه ندم. أما لو جامع في الطهر هذا وطلق فيه قد تحمل من هذا الجماع، فبعد ذلك يندم، بعدما يتبين الأمر تكون مضت العدة، أو يمكن يكون هذا الطلاق الثالث ولا يستطيع أن يرجعها. والإنسان قد يطلق من هي ليست في الحمل، ولا يطلق هو نفسه، نفس الزوجة إن كانت في الحمل، بهذه الحالة يسلم من الندم. وقد قال ربنا تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن لوقت شروعهن في العدة، في وقت يشرعن فيه في العدة، يعني في الطهر. وصح أن بعض الصحابة طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها بعد ذلك وهي في غير حال الحائض. ولما قلنا الطلاق ضربان أخرجنا الفسخ، ما هيك في هذه الحال؟ فرقة الفسخ بغير طلاق، هذا ليس فيه سنة ولا بدعة. أما الطلاق البدعي فهو أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض أو في النفاس، وكذا لو طلقها في طهر جامعها فيه أو في حيض قبله. لا، بقي في شغلة، كيف يكون أنه قد يقع الطلاق في الحيض أو في النفاس ولا يكون بدعيا؟ إن كان طلقها في طهر ثم في أثناء العدة طلقها طلقة أخرى وكانت في حيض، هذا الطلاق الثاني لا يعد بدعيا، لأنه لا ينشأ عنه عدة أخرى. ويسن لمن طلق طلاقا بدعيا دون الثلاث أن يراجع زوجته. وضرب ثان من النساء ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، يعني طلاقهن ليس سنيا ولا بدعيا. وهن عدة أصناف، ذكر أبو شجاع أربعا منهن. أولهن الصغيرة التي لم تحض، والثانية الآيسة التي انقطع حيضها بعد أن بلغت سن اليأس، لأن عدتها تكون بالأشهر. والثالثة الحامل التي ظهر حملها، لأن عدتها بوضع الحمل. والرابعة المختلعة التي لم يدخل بها. وقوله التي لم يدخل بها ليس قيدا في المسألة، أبو شجاع هيك قال التي لم يدخل بها، مظبوط، بس التي دخل بها كمن؟ فليس قيدا هنا، قوله التي لم يدخل بها ليس قيدا في المسألة. وكأنه أراد أن يقول المختلعة والتي لم يدخل بها، لكن ما ذكر الواو. ومن ناحية أخرى ينقسم الطلاق إلى واجب وإلى مندوب وإلى مكروه وإلى حرام، يعني قد يكون الطلاق فيه هذه الأمور كلها، قد تعرض له الأحكام هذه كلها. أذكر مثالا واحدا للطلاق المندوب، هو طلاق المرأة التي في خلقها ما يعيب زيادة عن الحد المعتاد، عيب زائد، كما أخبر رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني كل من يريدها تبذل نفسها له، هذا معناه. فقال: غربها، يعني طلقها. قال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها. فطلاق مثل هذه يسن كطلاق التي لا تصلي، يأمرها بالصلاة فلا تصلي، أيضا مسنون. أما الزوجة المستقيمة الحال التي يميل إليها فيكره طلاقها، مفهوم هذا.